حتى يكون هيئة السيرة. وأمر بقرام يجعل يبسط جعل وسادة وسادتان توطعان وأمر بالكلب أن يخرج. فأمر النبي بذلك فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام. المقصود أن علاج ما في الصورة كسره أو طمس معالم الصورة وهو الوجه. وإذا جعل الثوب اللي فيه الصورة بساط يمتحن أو وسادة تمتحن فلا حرج في ذلك، لأنه ضد ما يقصد به المشركون. هم يقصدون التعظيم وجعله وسادة أو بساطا يمتحن ضد المقصود، فلا حرج في ذلك. وفق الله الجميع. الصلاة في الغرفة التي فيها صورة أو تلفاز حكمها الصلاة صحيحة، لكن يجب إزالة الصورة إذا كان فيها صورة معلقة تزال، أما إذا كانت تمتهن فلا ينظر. كذلك التلفاز أحسن الله إليك. التلفاز لا، التلفاز آلة مشغلة يعني. التلفاز آلة مسكت. نعم كل جميع الصور كاميرا أو غير كاميرا. إذا الكاميرا محرمة أجل التلفزيون محرم. نعم كل الصور محرمة سواء كانت في التلفاز ولا غير التلفاز. لا ليس لك ذلك، روحوا راح انت وياهم كلكم روحوا روح للوالده. احسن الله عليك. الصوره الذي جسم وراس بس ما يحطون عيون ولا خشم ولا اسم، هل هذه صوره؟ راس بوجدين وجسم. اذا الراس يقطع ولا باس، اذا قطع الراس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عائشة كان عندها بعض الشيء في هذا، ويحتمل ان هذا كان قبل النسخ قبل ان تمنع الصور، ويحتمل انها وبهذا اللعب بالصبيه الصغار يلعبونها ويمتحنونها. الاحوط تركها. الاحوط تركها. نعم. هل يقال اشد عذاب؟ نعم. هل يقال للمصورين اشد عذاب؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لحد الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أشد الناس عذابا يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. على أن الصورة الرأس صحيح. لا بس جيد رجل الرأس. على أن الصورة الرأس دفن جيد. نعم. رفع الله نزل. سبحانك اللهم. كاميرا الفيديو. تصوير المحاضرات والندوات يا شيخ والمواعظ لكاميرا الفيديو حتى تبث في التلفاز. الله لا إله إلا هو. أحسن عليك. ماشي في مصلحة المسلمين، هذا مو بصورة، هذا إذا كان مجلس علم أو مثل ما يصلى في الحرم أو ما أشبه هذا، هذا ما ينفع المسلمين وليس صورة قائمة ثابتة. بارك الله فيك. الله يجزاك خير.